لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. فهذه أول حصة إن شاء الله تعالى في حصص المراجعة، حيث كانت يعني لا بد حصة في الأسبوع للمراجعة، ولكن لكثرة الحصص لم نستطع يعني وضع هذه الحصة. لكن مع كثرة التشكيات في دروس النحو خاصة والأصول كذلك، و يعني عسر هذين المادتين وعدم فهم الطلبة لهما، فقررنا بداية يعني مراجعة إن شاء الله وتفصيل لما أجمل وشرح لما فصل وما إلى ذلك، وإن شاء الله الأسئلة مفتوحة، ويعني نحاول التطبيق أكثر ما نستطيع، وخاصة اليوم إن شاء الله نستأثر بمادة النحو، وإذا احتاجنا أسبوعين أو ثلاثة أخرى لمادة الأصول نأخذها وهكذا، يعني نعمل حصة في الشهر أو كل ثلاث أسابيع حسب الحاجة. وصل الشيخ في علامات النصب. أول ما بدأ، أي واحد عنده سؤال مش فاهمه من اللي يتعدى يكتبه ولا يحضره باش يسأله إن شاء الله، يعني نخليه يعني وقت كبير جدا للمناقشة والأسئلة، كي يعني لا يبقى في صدر أحدكم حرج من مسائل النحو. أول ما بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا الباب الأول الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو عادة النحويين، حيث في بداية مصنفاتهم إما أن يشرحون الكلام ويعرفونه، أو أن يبدأون بالكلمة ويعرفونها ثم يثنون بالكلام. فقال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام عندنا يعني معاشر النحويين ليس لغة، هذا عند النحويين فقط، إنما الكلام لغة كل ما أفهم، سواء كان بالإشارة أو بعقد الأصابع أو بأي شيء، لكن الكلام عند النحويين هذا. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لا بد في الكلام عند النحويين أن يتوفر فيه أربعة أركان: أن يكون لفظاً مركباً مفيداً بالوضع. فاللفظ كما شرح الشيخ هو النطق باللسان، هذا هو اللفظ، يخرج من هذا كل ما كان ليس كل ما كان إشارة أو كتابة أو عقدا بالأصابع أو أي شيء خارج عن النطق باللسان، هذا الركن الأول ويحترز عنه بهذه الأشياء. الركن الثاني وهو المركب، وتعريف المركب أن يكون ما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقاً أو قد تقديراً، أن يكون ما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقاً أو تقديراً. ما معنى هذا؟ قلنا مثلاً: الله ربنا، هذا مركب من كلمتين وهو كلام عند النحويين. لكن لو قلنا زيد وسكتنا فهذا ليس بمركب ولا يعد كلاما عند النحويين. لكن لو قلنا اكتب مثلا، هذا في الحقيقة أنت تراه هو كلمة واحدة لكنه في الحقيقة مركب. لذلك كان في تعريف المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقا وتقديرا. تحقيقا كالله ربنا ومحمد نبينا، وتقديرا كأكتب مثلا، فالتقدير هو أنت الذي هو الفاعل. لذلك أكتب فاعل أمر مبني وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. واضح؟ هذا المركب. ما تخليوناش نتعداو يا اخويا، اي واحد ما يفهمش حاجه يرفع صوته. هي حصه نتاع مراجعه. مركب تقديري مضمر. نعم مضمر، يعني فما اضمار في اللعبة. والمفيد الركن الثالث من اركان الجمله او الكلام الافاده. وعرف النحويون المفيد بقولهم هو ما أفاد السامع فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. هو ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يتشوف السامع لشيء آخر. لو قلت لك إذا حضر الأستاذ مثلا وسكت فهذا لفظ وهذا مركب. لكن إذا قلت لك إذا حضر الأستاذ تنتظر أنت شيء؟ لازلت. فلذلك لا يسمى مفيد. يسمى مفيدا إلا إذا قلنا إذا حضر الأستاذ أعطى الدرس مثلا. واضح؟ هكذا يسمى مفيد. هذا الركن الثالث. الركن الرابع بالوضع. يعني بعض اختلف في شراح الوضع، يعني النحويون، لكن الأكثر على أنه المقصود الوضع، أي بالوضع العربي. تفضل. أي مفيد. المفيد هو أني نعطيك جملة مفيدة. ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه. أني نقول لك جملة مفيدة، ما تستناش حاجة أخرى بعد. بالوضع قلنا يعني أكثر الشراح لأنه بالوضع العربي، يعني ما كان بلغة أعجمية مثلا. إذا قام الخطيب وتكلم بلغة غير العربية فلا يسمى كلامه كلاما عند النحويين. واضح؟ هذا معنى بالوضع. الكلام تعريفه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أربعة أركان وفيها احترازات كما ذكرناه. ابن مالك رحمه الله يقول كلامنا، يعني معاشر النحويين، كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف الكريم وحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم. يعني كلامنا معاشر النحويين لفظ مفيد كما ذكره المصنف، لفظ قال مركب مفيد لهنا، لكن ابن مالك قال لفظ مفيد كاستقم، لم يذكر المركب والوضع حيث إنه استغنى بالمثال عن بقية الحد، استغنى بالمثال عن بقية التعريف. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم أنت، يعني كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يوم. الوضع يعني أن يكون الكلام موضوعا بالقوانين العربية باللغة العربية فقط. واضح؟ نتعداه. اسأل مثال، شو اسأل شي فيه؟ صلي بسم الله بسم الله. هل هل هل هل هي لفظ مركب مفيد؟ نعم بسم الله، ابتدئ بسم الله، فما تقدير لي هو ابتدئ هنا، والتقدير هو نعرف البسم هذه جار ومجرور، والجار المجرور لا بد له من تعلق، والتعلق مش دخلنا في حاجه اخرى خلي شوي، والتعلق يعني ما فهمهاش لهنا، فالتعلق هو مناسب للمقام، وتكلم فيها العلماء حيث ان المتعلق هذا يتقدم ام يتاخر. المفيد فالمتعلق مناسب للمقام، مثلا اذا بدات في في في اكل مثلا فقول تقول اكل بسم الله وهكذا. منش شنو هذا؟ شكون اللي سالو السؤال هذا يسال شي فيه؟ الوضع معناها النجم يكون انا من معانيه اللي لازم يكون خاضع لشروط الجمله الفعليه والاسميه، فاعل مفعول به. لا هو من تكلم اخر في الوضع يقول انه يعني الوضع اللي هو القصد، اذا تكلم المتكلم مثلا وقاصدا ما يقول فهذا يسمى وضعا، يخرج من هذا كلام السكران والهادي والمجنون وما الى ذلك، فهمت؟ هذا هذا بالنسبة لتعريف الكلام. يقول صاحب الملحق الإمام الحريري في ملحته: حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. حصر حد الكلام على الإفادة، ولكنه كذلك كما فعل ابن مالك مثل بالمثال واستغنى به عن غيره. نمر. طيب أقسامه ثلاثة، أقسام هذا الكلام ثلاثة. بعد أن عرف المصنف رحمه الله الكلام رحمكم الله وهو ينقسم إلى أربعة أركان، قال: هذا الكلام الذي عرفته لك ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا غير، وهو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. تتبع علماء النحو كلام العرب واستقرأوه فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة، وعلى هذا جمهورة النحاة، خلافا لمن قال الرابع الذي هو اسم الفعل، ولكن الصحيح أنه لا يدخل هنا، فهو منحصر على الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى، الذي يأتي لمعنى. فالاسم كما يعني عرفه المشايخ هو ما دل على مسمى لغة، واصطلاحا هو كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان. لو قلت زيد أو محمد فهذا كلمة ودلت على معنى في نفسها، لكن هذه الكلمة لا تستطيع أن تقول هي في الماضي أم في المضارع أم في المستقبل، لا تستطيع أن تجعل لها زمنا معينا، فذلكم هو الاسم، ولكنه في نفس الوقت يدل على معنى في ذاته، يدل على معنى في نفسه. والفعل لغة هو الحدث، واصطلاحا وكلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، دلت على معنى في نفسها، مثلا تقول ذهب يدل على معنى الذهاب مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، ذهب مثلا مقترن بزمن الماضي، بزمن الماضي، لو قلنا يذهب مقترن بالحال والاستقبال الذي هو المضارع، ولو قلنا اذهب مقترن بالاستقبال، واضح؟ فهذا هو الفعل باختصار. وحرف جاء لمعنى المقصود به احترازا من حروف الهجاء، احترازا من حروف الهجاء التي هي ألف باء تاء، حروف التي تأتي للمعاني هي حروف الجر وحروف الجزم، ولكن هذا المعنى لا تأخذه في نفسها، وإنما هذا المعنى تعطيه في تعطيه لغيرها. مثلا لو قلت طلعت على السطح، فعلى حرف على حرف جر من معانيه يفيد الفوقية والاستعلاء، لكن هل هذه الإفادة أعطاها لنفسه؟ لا، هو عنده معنى في نفسه لكن يعطيه لغيره. فلذلك يقول المصنف هنا جاء لمعنى لكن يقصد في نفسه، وسيأتي بعد ذلك يقول يعني في تعريف الحرف، والحرف يعني هو كلمة دلت على معنى، دلت على معنى في غيره. واضح؟ هذا بالنسبة للاسم والفعل والحرف وهو أقسام الكلام. بعد ذلك، بعد أن عرف الكلام، لازمكم تتبعوا يعني تحط في مخك خريطة يعني المصنف. هو عرف لك الكلام مع أركانه، ثم بعد نعم إن شاء الله خريطة في الصبورة سهلوا، بعد ذكر أقسام هذا الكلام، بعد في أقسام هذا الكلام بدأ يشرح واحدة فواحدة. طيب أنا عرفت لك الكلام ثم ذكرت لك أقسامه، طيب أقسام الكلام التي هي الاسم والفعل والحرف، طيب كيف تعرف أنت وتميز الاسم من قسميه، وتميز الفعل من قسميه، وتميز الحرف من قسميه؟ كيف ستستطيع أن تميز الاسم من الفعل من الحرف؟ ابدأ بشي يشرح هذا. لذلك قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام وحروف الخفض. بدأ بهذا يعطيك العلامات التي تستطيع بها معرفة الاسم وتميزه عن غيره. واضح؟ مما ذكر أربع علامات، وغيره من العلماء ذكر أكثر حتى وصلها بعضهم إلى 30 علامة. ذكر ابن مالك 6 علامات وما إلى ذلك، هي علامات يتوصل بها إلى معرفة هل هذا اسم أم حرف. يعني هو يعني ليس واجب عليه أن يحصر كل العلامات، لكن المصنف أهمل علامة هي من أفيد العلامات كما قال ذلك العلماء، وهي علامة الإسناد، علامة الإسناد إليه، هذه من أفيد العلماء، سنشرحها إن شاء الله. فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. نعرف الاسم بهذه ثلاثة أو أربعة أشياء: بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. حروف الخفض إما أن تدخل تحت الخفض أو لا، شراح الكتاب يختلفون في هذا. المفيد لو قلنا يعني تدخل، طيب الخفض إلى كم ينقسم؟ من قسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام هذا الخفض. إذا قلت مثلا: مررت بزيد الفاضل، مررت بزيد الفاضل، فزيد هنا دخل عليه حرف خفض أو حرف جر، كلاهما صحيح. الخفض يعني تعبير الكوفيين، والجر تعبير البصريين، وكما تعلمون أن يعني في اللغة وفي النحو والصرف هناك مدرستان كبيرتان، وهما مدرسة البصرة ومدرسة الكوف. المفيد: فالخفض حرف الخفض دخل على زيد هنا. إذا دخل حرف الخفض على زيد ماذا دل هذا؟ عرفنا أن زيد اسم، هذا دخل عليه حرف خفض فخفضه فجره. قلت: مررت بزيد الفاضل، طيب الفاضل هذا ماذا؟ هذا نعت لزيد، صفة لزيد، وصفت زيدا بأنه فاضل، صفة له. إذا قلنا ما هو إعرابه، فنقول نعت لزيد، والنعت يتبع منعوته، وهو مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. وهذا كذلك نوع ثان من الخفض، وهو يسمى الخفض بالتبعية. الأول الخفض بحروف الجر، والثاني الخفض بالتبعية. بقى واحد، تقول: مررت بغلام زيد، مررت بغلام زيد، أو هذا غلام زيد، فأضفت الغلام إلى زيد، زيد احسب زيد رجل، أنت أضفت للغلام، فإذا أضفنا شيء إلى شيء فالمضاف إليه دائما يكون مجرورا. هذه قاعدة، أن المضاف إليه دائما يكون في محل جر. تقول هذا غلام زيد، فزيد اسم مجرور بماذا؟ بالإضافة. وهذا القسم الثالث من أنواع الخفض، من أنواع الخفض. علمتم هنا أن الخفض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فكلما رأينا كلمة مخفوضة على هذا النحو من هذه الثلاثة أقسام جزمنا أن هذه الكلمة هي اسم. واضح؟ شكون مش فاهم هذا؟ تفضل. ها؟ القسم الثالث اللي هو مضاف إليه. أنت مش تقول هذا كتاب، شو اسمه كده؟ هذا كتاب مصطفى. هذا كتاب مصطفى، أضفت الكتاب المصطفى، أضفت له حاجة. فإذا أضفنا الواحد حاجة فلي أضفنا له يولي مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرور، يكون مخفوض. واضح؟ في تفصيل الخفض إذا أردنا أن نفصل المضاف إليه فيه تفصيل واسع، يعني نكتفي هنا بهذا يعني التيسير. ينجم طبعا. هل يكون هناك نوعان من الخفض في نفس الاسم؟ طبعا يوجد. مثل ماذا؟ حرف الجر هو مررت بزيد الفاضي. ها؟ مررت بزيد وأعطيت لزيد. عاود ترى مثال؟ اي مررت بزيد. أعطيت لزيد. اي نعم منفصل. انت شنو مقصودك انه يعني يكون يعني يكون مثلا نعت ويكون يكون حرف يكون حرف هكا تقصد؟ حرف جر معناتها الخفض لازم يكون نوع. لا لا لا لا، نوع واحد. انا اقصد انه هناك نوعان، انه يكون يعني نوعين من من علامات الاسم. واضح؟ لكن الخفض يكون نوعا. إذا قلنا إما أن يكون تبعين، إما يكون صفة، أو يكون فيه حرف جر، أو يكون مضاف إليه. لكن على كل فيها يعني تفصيل بسيط في المضاف إليه هو حرف الجر. ربما يأتي المضاف إليه مع الحرف الجر، لكن في الباقي لا يأتي. طيب، هذا الخفض فالاسم يعرف بالخفض. هذه أنواع الخفض الثلاث. قلنا أي اسم رأيناه مخفوضا فالخفض من علامات الاسم، على طول نحكم على أن هذه الكلمة اسم. العلامة الثانية وهو التنوين. أنتم مش خذتوه هذا الكل غير ما تكتبوا، لا تزوك وما خذتوهش هذا. طيب خير شان، ونحن نحب نفهم ونركزوا باش نفهموا بالكذا. التنوين هذا العلامة الثانية. التنوين لغة هو التصويت، والصلاح هو نون تلزم آخر الاسم خطا لفظا وتفارقه خطا. هذا هو التنوين الصلاح ولغة. طيب هذا التنوين يدخل إذا دخل على الاسم فتعلم أن هذا، إذا دخل على الكلمة تعلم أن هذه الكلمة اسم. تقول زيد، رجل، حصان، فرس، وما إلى ذلك. فكل هذه أسماء منونة، كل هذه كلمات منونة وهي أسماء. لكن التنوين هذا ينقسم إلى أقسام سأذكرها سريعا، لا أدري الشيخ ذكرها قبل ذلك أم لا، أذكرها سريعا. أهم أنواع التنوين بسرعة من غير ما تقعدوا تسألوني فيها برشا، لأن نجم تكون ما إحنا متقدمة شوي. هي في الحقيقة التنوين ينقسم إلى 10 أقسام، لكن أهم هذه 10 4، والأربعة هذه التي تأتي الأكثر، والأربعة هذه هي المقصودة من علامات الاسم، لأن باقي 6 باقي 10 ليست من علامات الاسم، ربما تدخل على غير الاسم، كتنوين الغالي وتنوين وما إلى ذلك. لكن عندنا 4 أنواع من التنوين، هذه هي التي تدخل على الاسم، وهذه الأربعة هي تنوين التنكير، هي تنوين التمكين الأول، تنوين التمكين. تنوين التمكين هذا ماذا يلحق؟ يلحق أكثر الأسماء المعربة، يلحق أكثر الأسماء المعربة. سميناها التمكين لأنه تمكن، لأن الإعراب تمكن منه. تقول زيد تمكن الإعراب منه، رجل وما إلى ذلك. هذا قلنا يلحق أكثر الأسماء المعربة. التنوين الثاني وهو تنوين التنكير، وتنوين التنكير هذا يلحق شيئان. الشيء الأول وهو أسماء الأفعال، أسماء الأفعال كصه وحي هل ودراكي وما إلى ذلك. فلو قلت لك مثلا صه بمعنى أسكت، صه هي اسم فعل، هذه صه اسم فعل، تعريفه سيأتي إن شاء الله في المستقبل في التفصيل. فصه هذا اسم فعل بمعنى أسكت. إذا تكلم متكلم أمامي وقلت له صه، يعني أسكت على هذا الكلام الذي تقوله، هذا الكلام الذي قلته ليس بجيد، صه أسكت عنه فقط. لكن لو قلت له صهن بالتنوين، يعني ما تتكلمش جمل، خليك ساكت، نكرت. والتنكير يفيد العموم، يعني أفاد كل كلام خرج من هذا الرجل، صهن ريحنا من كلامك، واضح؟ فهذا النوع الثاني يدخل، هذا تنوين تنكير يدخل قلنا على اسماء الأفعال، ويدخل على شيء آخر وهو الأسماء التي تلحقها ويه في الآخر، كسيب ويه وخال ويه وراه ويه وما إلى ذلك. فتقول مررت بسيبويه، هذا نكرت، يعني أي واحد سيبويه، وسيبويه آخر نكرت واحد وعرفت واحد، سيبويه آخر الذي أعرفه أنا وأنت، لكن سيبويه لولاني نكرته. نتعديه من غير مش يعني، هذه للفائدة فقط من غير ما نفصله فيها برشا. نعم، إذا نونته فأنا نكرت، يعني نكرت جنس سيبويه ليس معروف. الثالث، التنوين الثالث وهو تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وهو يلحق هذا التنوين الأسماء جمع المؤنث السالم، ويسمى ما عرف ما زيد عليه ألف وتاء، ما كان في أخيره ألف وتاء مزيدتين على مفرد. فهذا جمع مؤنث سالم، كل تنوين جاء فيه فهو تنوين مقابلة يتسمى. قلنا لماذا سمي بهذا؟ قالوا لأنه هذا مؤنث سالم مقابل لماذا؟ للمذكر السالم. لو قلنا مسلم، مسلمون، زدنا عليها واو ونون، لكن لو قلنا مسلمة، مسلمات، زدنا عليه ألف وتاء وتنوين، فقالوا هذه مقابلة للجمع مذكر سالم. التنوين الرابع وهو تنوين العوض، وتنوين العوض ينقسم كذلك إلى 3 أقسام. ما نحبش نزيد ندوخكم أنا، تنوين العوض خلينا من الأقسام. هو إما أن يكون عوضا عن جملة، أو أن يكون عوضا عن كلمة وأن يكون عوضا عن حرف. فلو قلنا إذا قرأت قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ شفتوه التنوين اللي في يومئذ هنا يعني يومئذ زلزلت الأرض زلزالها ويومئذ أخرجت الأرض أثقالها ويومئذ قال الإنسان ما لها يومئذ يحصل ما سيكون بعد ذلك. هذا التنوين عوض ثلاث جمل. واضح؟ تفضل. الكلمة أنا حبيت شباب ندخل برشة شاهد أما تنقل تنجاوب إن شاء الله قبل ما تعدوا الكلمة تنجاوب إن شاء الله يعني نكملوا الجملة وبعد تنجيب. هذا هو تنوين العوض. واضح؟ عوضنا بهذه الجمل الثلاث. إذا زلزلت الأرض زلزال. الثالث عوض عن حرف. عوض عن كلمة. مش نذكر الكلمة كما قال الأخ ونمر لأن هذا التقسيم كذلك يذكر للمتقدمين والمتوسطين شوية في النحو. عوض عن كلمة. تقول عوض عن كلمة يلحق الغالب يلحق كل وبعض. تقول مثلا واحد لو دخل الآن يقول دخلت المسجد فكل يدرس النحو. كل شكون هذا؟ كل الطلبة. فكل لهنا التنوين عوض كلمة اللي هي الطلبة. واضح؟ هذا هو التنوين. هذه هي أربعة أقسام من أقسام التنوين هي التي تكون علامة للاسم وباقي الستة لا تكون علامة للاسم. دخول الألف واللام هذه العلامة الثالثة من علامات الاسم يعبر عنها الكوفيون بالألف واللام ويعبر عنها البصريون بأل وذلك يرجع إلى اختلافه ما الذي يعني يفيد التعريف وما الذي يعمل هل هي اللام فقط أم الألف واللام أم الألف فقط عندهم خلاف بينهم في ذلك. لذلك منهم من يسمي الألف واللام ومنهم من يسمي أل المفيد. هذه الألف واللام معانيها كثيرة. طبعا الألف واللام معانيها كثيرة من أشهر معانيها التعريف. لو قلت رجل جبت كلمة رجل إذا دخلت عليها دخلت عليها الألف واللام الرجل عرفتها. وزيادة على هذا التعريف ربما تكون للعهد الذهني القريب أو البعيد ربما تكون للجنس للاستغراق لا ندخل في هذه الأشياء. المفيد أي كلمة سهلة برشا أي كلمة دخلت عليها ألف ولام فهذه اسم بكل بساطة. هذه الكلمة اسم. وحروف الخفض هذه حروف الخفض قلنا يتعملناها زيادة ولا أدرجناها تحت بالخفض. على كل لو قلنا وحدها كل حرف خفض دخل على كلمة فهذه الكلمة تكون اسم. وحروف الخفض من باب الاستطراد ذكرها قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. طبعا كل هذه الحروف فيها معاني وربما الحرف الواحد يشترك فيه المعاني الكثيرة وهذا من أهم الأشياء وهي معرفة حروف المعاني من أهم العلوم التي تفهمك كتاب الله عز وجل. لأنه ربما يدخل الحرف المعين على الآية المعينة وهو يقصد به معنى آخر غير المعنى الذي تعرفه يغير كامل المعنى. وهذا موجود كثير. وربما دخل هذا حرف المعنى مثلا على الجملة أو على الكلمة، وهذا الحرف المعنى في الأصل لا يدخل على هذه الكلمة هذا، فنعلم أنه متضمن لجملة أخرى تحت هذه الآية. المفيد، حروف المعاني من العلوم التي ينبغي لطالب اللغة أن يهتم بها وطالب العلم أن يهتم بها. ومن أشهر الكتب في هذا وهو كتاب ابن هشام المصري الأنصاري رحمه الله، عالم كبير في اللغة، وعنده الكتب المعروفة قطر الندى وشذور الذهب وشروح شرح الألفية أوضح المسالك، وعنده هذا الكتاب الذي هو في حروف المعاني اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. هذا يعني الكتاب في مجلدتين وعليه شروح كثيرة في 6 مجلدات أو 4 مجلدات. المفيد هذا الكتاب ممتاز جدا، وهو مرجع في هذه المسألة. من معانيها الابتداء، من أشهر معانيها ولها معاني أخرى كثيرة، إلى من معانيها الانتهاء، عن من معانيها المجاوزة، على من معانيها الاستعلاء، في من معانيها الظرفية، رب من معانيها التقليل والتكثير، تأتي لهذا ولهذا. الباء من معانيها التعدية أو الملاصقة أو كثيرة. الكاف من معانيها التشبيه. اللام إلى آخره. بعد ذلك أتى بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هذه الحروف القسم هي حروف للقسم، لكنها تدخل تحت حروف الجر، حيث أنها تجر ما دخلت عليه، والقسم لا يكون إلا بلفظ الجلال، فتجر لفظ الجلال. بعد ذلك نمر إلى الفعل. مفهوم هذا نتعداه؟ ها؟ ما تجيوش على الفيسبوك وتقولوا رانا فهمنا شيء؟ ها؟ واضح مفهوم، ها؟ باهي. اللي ما فهمش حاجة يسأل من توا قبل ما نتعداه. واضح. تفضل. سمعتكش؟ اسم الكتاب. كتاب تاع شنو؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. مغني اللبيب اختصره بعض المشايخ في اختصار جميل كذلك، وعليه شروح وأصله في مجلدته. الاسناد ما تعدي، ما جبدناش علينا. طيب قالنا نجبدوا على الاسناد. كل جملة لا بد أن يكون فيها مسندا أو مسند ومسندا إليه. كل جملة جاء زيد مثلا، إذا قلت جاء زيد فالمسند هنا هو جاء، والمسند إليه هو زيد. أنا أسندت المجيء لشكون؟ لزيد. سهل، فماش ما أسهل منك. برشا ما يفهموهاش المسند والمسند إليه، لكنها سهلة بسيطة. أسندت المجيء لزيد. وقس على ذلك جملا كثيرة. فالمسند والمسند إليه، فالإسناد إليه لا يكون، المسند إليه لا يكون إلا اسما. لذلك قيل هذه العلامة هي من أنفع العلامات لو فهمتها، لأنه لا يتوصل إلى معرفة كثير من الأسماء المتفق عليها، المتفق على اسميتها، إلا بهذه العلامة. مثل الضمائر، لو قلت لك ضربت، فالتو في ضربت هذا اسم بالاتفاق، اسم مبني على الضم في محل رفع فاعل. لكن لو قلت لك أعطيني علامة من اللي أعطاهم ابن أجر. التو تدخل عليها الألف واللام؟ أه؟ لا تدخل. تتنون؟ تنونش. جي في محل جر لا تأتي، هذا ضمير رفع لا يأتي إلا مرفوعا، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفع الوافق نقتبت التشكو. طيب ماذا عنا مقاع واحدة واحدة يعني علامة واحدة وهي الإسناد إليه، واضح؟ أسندت الضربة لنفسي، أسندت الضربة لنفسي، ضربت أسندت الضربة إليك. لذلك ابن مالك يقول بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، تميز الاسم بهذه العلامات الست، بالجر والتنوين والنداء، كذلك النداء وهو علامة من علامات الاسم، يا محمد. النداء يقصد به مش النداء بصفة عام، هو قال النداء لكن يقصد به المنادى، فكل منادى اسم. تجيش انت تعايت تنادي الفعل ما تجيش، ديما باش يكون المنادى هذا اسم، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، تميز الاسم بهذه العلامات، واضح؟ هذه هي علامات الاسم. ها؟ إضافة هي إني أضيف معنى شيء إلى شيء لا يكتمل هذا التركيب إلا بهذا المعنى الذي أضفته إليه. تقول هذا كتاب عمرو وهذا غلام زيد، واضح؟ غلام زيد كتاب عمرو، لكن الإسناد هذا يكون في كل جملة، واضح؟ المركبات كثيرة، مركبات مثل المركب الإسنادي وهو يتكون من مبتدأ وخبر فاعل وفاعل، عندنا مركب المزج، عندنا مركب الإضافي كغلام زيد وما إلى ذلك، هذا الفرق. تفضل. ما الفرق بين شنو؟ الفاعل والمسند إليه. الفاعل ولا الفاعل؟ فاعل. النجم يكون مسند إليه فاعل، شنو معنى الفرق؟ أعطيني جملة وشنو الجملة اللي عندك ماكش فاهم؟ طبعا أشمل، مسند إليه نجم يكون خبر، نجم يكون مبتدأ، نجم يكون فاعل، نجم يكون أشياء كثيرة. نجم طبعا مش العلامات الكل تنطبق، كما أعطيتك مثال ضمائر ما ينطبق عليه إلا الإسناد. ضربت اسم ولا فعل؟ تكون يجاوب. لا لا لا بهي الصوبة، هي الصوبة اللي بش يجاوب بهي الصوبة. ها؟ اسم قال، شكون يخالف؟ تفضل. فعل واسم. ضرب تو ضربت فعل اسم مسند ومسند إليه. طيب فهم السؤال الآخر؟ مثال على مسند ومسند إليه في المبتدا والخبر في الجملة الاسمية. مثلا محمد نبينا، أسندت النبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام، واضح؟ واضح يا إخوة بالمعنى هذا سهل، أي جملة جيبه وحط شنو فما سؤال آخر؟ فماش. طيب يا ما شاء الله عليكم، علاش تقولوا ما كنتمش فاهمين؟ نعم. ها؟ فينا الفاهم وفينا المزال. طيب شكون المزال؟ أنا حاجتي بك المزال، أنت مزلت؟ شنو ماكش فاهم؟ والحصة؟ أي فهمت أو؟ شنو بك فهم؟ حتى اللي بادي من توا نسهله، فماش أسهل لك؟ ها؟ طيب يا سيدي، ربي يوفقك. حاول عاود اسمع الشرايط وركز معاهم ان شاء الله. تفضل. كيفاش؟ تمارين مطبوعات. اي ان شاء الله تو نعطيك. اي تو نعطيكم ان شاء الله. اما خايف لو خايف لما لنعطيكم مطبوعات ما تجيوش المره الجايه خاطركم خدمتهمش. ها؟ مش اسمع فيك تكلم بالقشور. مش لازم. قال هل الاسم لازم يكون فيه العلامات الكل؟ لا مش لازم، نجم علامة واحدة تكفي. جاء الرجل مثلا، لو قلت لك الرجل اسم ولا فعل شنو تقول؟ شنو عليش؟ ها؟ ألف ولا لام فقط. هذا زيد. زيد شنو؟ عليش التنوين. مررت بزيد. طيب الخفض والتنوين. طيب مررت بالرجل، بالرجلي، الألف واللام وحرف الخفض شنو آخر؟ أنا أعطيتك علامة لا لا خليه عنده تفصيل. يقول السائل السلام عليكم، حبيت نقول ضربت وأكلت قرأت، هل هذا ما يسمى بالضمير المستتر؟ لا تشوف فيه قدامك، علاش تخبي فيه؟ مستتر يعني المخبي، لكن هذا يسمى ضمير بارز، يسمى مضمر. المضمر اللي هو يطلق المضمر على شيئين، يطلق على الضمير المستتر ويطلق على الضمير فقط بدون استتار، لكن هذا يسمى ضمير بارز. لا لا لا لا، مستتر مثلا تقول اكتب مثلا او اضرب او قف، فنقول مثلا في قف ماذا؟ هذا فعل امر، صح ولا؟ انا قلت لك اعمل حاجه، امرتك بفعل هذا الشيء، هذا الفعل امر مبني على السكون. طيب الفاعل فينه؟ الفاعل فينه؟ مستتر. مستتر اللي هو ضد البارز، مستتر وجوبا تقديره أنت. ضرب. ضرب هذا فعل ماضي مبني للذي لم يسمى فاعله، أو مبني للمجهول، أو مبني للمفعول، كلها أسماء مترادفة. لكن بعضهم اعترض على مبني المجهول عندما يكون المجهول هذا معلوما، كخلق الإنسان مثلا، من خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى معلوم، ويعني وخالفهم آخرون، مسألة فيها تفصيل. طيب ما تتكلم من بكر، علاش تحب تتكلم؟ الإضافة والتبعية. التبعية التوابع عندنا أربع توابع، أنا أعطيت مثال سهل اللي هو النعت، يوم التوابع أشياء أخرى، فما البدل وفما العطف وفما، أنا أعطيت مثال سهل، تقول مررت بزيد الفاضل. الفاضل هل هذا صفة ولا مش صفة؟ صفة. والصفة ديما تتبع الموصوف اللي هو زيد، ديما تتبعه، سواء كان في التعريف، سواء كان في التنكير، سواء كان في الرفع، في الجر، في الخفض. فزيد لهنا معرف، معرفة، اسم معرفة، فالفاضل جاء معرف كذلك بالألف واللام، هذه الحاجة اللي يعنينا نحن شنو؟ إنه زيد جاء مجرور والفاضل جاء مجرور، هذا اسم التبعي. واضح؟ ما ينجمش يكون مررت بزيد الفاضل، فهذا قطع النعت له، له حالات ويولي ما عادش. اقتربت منه. أنا تو نحبكم أنتم تجاوبوا. قال اقتربت منه. الهو في منه هذيك. شنو النجم نعبر عليه؟ يرفع صوفه ولا مش تكلم؟ لا لا شنو؟ هل هي اسم ولا فعل ولا؟ ارفع صوفه. تفضل. علاش؟ ها؟ مسند إليه. علاش تعبوا في روحكم برشا؟ ثم حاجه ظاهر حرب خبر. ها حرب جر. واضح. واضح. خارج على الموضوع ولا مش خارج معانا توا؟ اي ما تجيبليش حاجه خارج على الموضوع باش ما تدخل لهمش بعض. فعل هذا ألها ألهاكم شغلكم التكاثر جمع الأموال يعني الاستزادة من الدنيا. ها؟ الهوم تاع شنو؟ مفعول به. اقتربت منه لا اسم مجرور قبله جار جار فيكون اسم مجرور. يجي غير اشتغلت ومنه مصبوب حق خبز يجيبه. مش وقت ولا محله ما تنجيبك إن شاء الله. هل تعتبر الضمائر أنا وأنت وهو وهي وهم أسماء أم لا؟ تعتبر أسماء بالإجماع. أسماء طبعا. طيب إن وما شاء الله السائل خلط خلط الأنواع الكل. قال إن أصبح ماذا تعتبر؟ إن حرف وأصبح فعل معناه هو وهي وغيره. هذه أسماء. إن حرف يرفع المبتدأ وينصب الخبر من حروف النواسخ. أصبح كذلك من حروف النواسخ من أفعال النواسخ له من أفعال من أخوات كان. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر الى اخره. وان هذا حرف يرفع المبتدا ينصب المبتدا ويرفع الخبر. لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما لي كان من عمل تعمل عكس كان. قال كحيان نجد فعلا ليس عليه أي علامة من العلامات المذكورة. مثال في الفعل قام. نحن وصلنا لعلامات الفعل مزن. نحن شرحنا علامات الاسم. توا باش ندخل في علامات الفعل. لما نذكر علامات الفعل تو قام تطلعه اللي هو فعل. علامات الاسم نتعداه مزال قدامنا برشا. مزال قدامنا يا اخوة متخرجوش على الموضوع. ها؟ ليس فعل كذلك من الخوات كان. شكون؟ صدق. هل يمكن أن تجتمع جميع العلامات التغيبات على بيت الاسم؟ جميع. كالألف واللام والتنوين والتنوين. لا. الألف واللام والتنوين أصلا ما يجتمعوش. التعريف والتنوين. مش تعريف. تعريف ربما يكون بغير الألف واللام. معرفة. نكرة قابل المؤثرة أواقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة. شد عندك المعارف كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. سبعة وست معارف مش كان الألف ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. رجاء رجاء رجاء كلمة للأخوات بالتزام أداب طلب العلم من حسن الإنصات وعدم التشويش. مش عارف شنو الكلمة المفيد يعني نحترم بعضنا. أحيانا واحد لازم يعني لما يحضر مجلس علم لازم يعطي لهذا المجلس وقاره. ينبغي لطالب العلم أنه قاعد في مجلس علم ويتكلم مع جليسه، هذا لا ينبغي، هذا من خوارم المجلس. في مجلس علم وقر هذا المجلس، ومن توقير المجلس توقير الله عز وجل، لأنه في هذا المجلس يعلم ميراث النبوة ويعلم الوحيين، فلا ينبغي أن نخرق هذه الحرمة. يعني ونرجو من الأخوات أن يلتزمنا بهذا. مش عارف الباقي شنو، مش مفهوم بالبداية. بالكاد نحصل بعض الاستفادة مع المجاهدة في الحضور للمسجد، رجاء نصيحة. طيب خلاص نتعداه، هذا كله مفهوم. تفضل. ما نحبوش نتوسعوا في هذا باش ما نشغلوش، انا ذكرت على سبيل المثال ومن غير توسع، ما نشغلوكمش. عندنا قلنا التنوينات تنوين عوض، عرفهم بصفه عامه، التوسع التوجيهين بعد بالتفصيل. مثال نقول لك مثال، لكن ما تسليش عليه بحكم هذا المثال متوسع. كيف جوار وغواشن التي في القران، يعني هذان مثلا كلمتين. وفي جوار، كلمة جوار هذه فيها تنوين عوض، عوض عن حرف، يعني أصل الكلمة جواري، فعوض عن هذا التنوين بحرف. ما نحبش ندخل فيها أكثر مش ما شتوش الطلب. فعلنا ألها فعل ماضي، وكم هي الاسم ضمير. هاي خلينا نتعداو عاد. هاك السلام. في أقسام الكلام حرف جاء بمعنى في غيره، معنى لغيره، ثم معنى لنفسه. لا ما يجيش، هو ما سمي حرف إلا لهذا، لأنه هو عنده معنى في نفسه، مش ما عندوش، عنده معنى، لكن هذا المعنى لا يعطيه لنفسه، يعطيه لغيره. واضح؟ السلام عليكم. هل يجزئ حفظ الألفية، ألفية ابن مالك، بعد دراسة شرحها عن حفظ الأجرمي؟ طبعا يجزئ، وألف يجزئ، لكن اللي عنده همة طبعا، اللي مازال من الأول يحفظ الأجرمية هذا جيد، لأنه لم يعرفش على روحه هل يحفظ بعد الألفية ولا ما يحفظش، لأن الألفية متينة 1004 أبيات وما يش سهلة وفيها يعني صعوبة. فأنت توا في الأجرمية، أحفظ الأجرمية، ولما يسر ربي سبحانه وتعالى وتكون في الألفية أحفظ الألفية زاد، ما تخليش تستنى. نحن الألفية تجينا بعد عام آخر، استنى عام آخر وتبدأ تحفظ الألفية. وزيد هذا يعني الحفظ الألفية ينبغي أن يكون بعد حفظ القرآن. السلام عليكم. اقتربت منه فاعل فاعل، والمنه جار ومجرور، جملة فعلية. ما فهمت شنو مقصود السائلة وسائلة المفيد، يعني هل هي جملة فعلية؟ إن كان هذا يعني المقصود فهي نعم جملة فعلية. جملة فعلية قياسها أن تبدأ بفعل، وعكسها الجملة الإسمية هي تبدأ باسم. هذه على الراجح لا، مش مفعول به، جار ومجرور، وعندها يعني متعلق باقتربة، لكن ما هيش مفعول به على الراجح. مثلا فيها بعض الكلام وفيها بعض التفصيل، قررنا في المكتب نعرف قبل اللي هي مفعول به، لكن الحقيقة ما هيش مفعول به. إذا خطب بنا رجل من باكستان بحسب لغتهم هل هذا يسمى كلام؟ يسمى كلام بلغتهم، لكن على حساب النحويين ما يسماش لغة كلام. لماذا الإسناد ليس مذكورا في علامات الاسم. والله هو المصنف ربما يعني لم يذكرها اختصارا او اي شيئا او اغفلها، الله اعلم. طيب ناخذ راحه 5 دقائق ونرجع نكمل ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا إلى قول المصنف: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. بعد أن عرف المصنف الكلام وذكر أركان الكلام، بدأ يقسم، عرف أقسام الكلام وهي اسم وفعل وحرف، ثم بدأ يعرف في هذه الأقسام وعلاماته كي يتميز لك كل واحد من قسمين. ذكر لنا علامات الاسم وعرفتموها، ثم الآن يذكر لنا علامات الفعل. فقال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. هذه هي علامات الفعل، وهذه العلامات 3 منها يكون مسبوقا بالفعل، وواحد يكون في آخر الكلمة. أما 3 المسبوقة قد والسين وسوف، والتاء تكون في آخر الكلمة في آخر الفعل. فقد مثلا في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، أفلح. طيب نجي ونشوفوا هذه الكلمة، هي اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. عليش؟ مسبوقة بقد. مسبوقة بقد، وليس بد أن توجد علامة من هذه العلامات قبل الفعل حتى يتميز لك، وإنما إذا وجدت فعلا أدخلت عليه وجربت عليه هذه العلامات. واضح؟ لو جبنا كلمة يضرب مثلا، جاتني في جملة يضرب، ما فيهاش حتى علامة من هذه العلامات. طيب نحاول نجرب، نحط قد، قد يضرب، جي خلاص نقول هذه فعل. أول ما تدخل عليها أول علامة أحكم على هذه الكلمة بأنها فعل. واضح؟ السين كذلك، كلا سيعلمون، ثم كلا، فالسين إذا دخلت على الكلمة قبل الكلمة وبداية الكلمة دلت على أن هذه الكلمة فعل. وسوف تفعل كذا وكذا، نفس الشيء. والفرق بين السين وسوف، وهما من حروف الاستقبال، قيل إن سوف تأتي للمستقبل البعيد، وساء والسين تأتي للمستقبل القريب. على هذا تقريبا أكثر النحاة، وخالفهم غيرهم قال بل هذا الأكثر وليس مضطرد، وليس هذا الحكم مضطردا، ولكن ربما تأتي هذه مكان الأخرى، ولكن هذا من ناحية الأكثرية فقط، هذا حكم تغليبي وليس اضطرادي. وقد تأتي للتقليل وتأتي للتكثير. تقول مثلا من معانيها يعني، تقول قد يصدق الكذوب. الكذوب هو اسمه كذوب، ديما يكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب على الشيطان. الأصل فيه الكذب، لكن قد يصدق، أحيانا يقول كلام صدق. هذا معناها اللي هو التقليل. من معانيها كذلك التكثير، تقول قد يفلح التقي. مش تتسمى يعني تكثير، تتسمى تحقيق. قد يفلح التقي. هل هناك شك أن التقي يفلح؟ ليس، وإنما هذا تحقيق لفلاح التقي، فتأتي بقد. فين التحقيق كيف كان تدخل على فعل المضارع؟ تدخل على فعل المضارع؟ تدخل على فعل المضارع؟ شنو؟ قد. أيه. هي شفت المضارع والماضي الكلها من باب كذلك القواعد الأغلبية، ليست من باب الاضطراد كما كسين وسوف، فهمت؟ أحيانا تدخل على هذه وهي تفيد المضارع تغليبا، وهي تفيد التحقيق في الغالب مثلا، وتدخل على الماضي وهي تفيد غير ذلك في الغالب، لكن ليس هذا كذلك من باب الاضطراد كالقول في سين وسوف. وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة هذه تأتي في آخر الفعل. قالت امرأة العزيز، قالت الأعراب آمنا، هذه تاء التأنيث الساكنة، إذا دخلت على الفعل علمنا على الكلمة، علمنا أن هذه الكلمة فعل. لكن في جملة مثلا قالت الأعراب، هي مايش ساكنة، تقولي علاش مايش ساكنة؟ نقول لك أن هذه الأصل فيها ساكنة، لكن هذه الكسرة جاءت عرضا، جاءت تخلصا لالتقاء الساكنين، ليست أصلية، فلذلك دائما نحكم عليها بأنها ساكنة. واضح؟ هذه هي علامات الفعل باختصار. بعد قال المصنف علامة الفعل سهلة، مش كيف الاسم أطول شوي. علاش خصو كان فيها التأنيث؟ ما يبقى فيها التأنيث؟ يعني نقول قالوا علاش ما تسماش زيادة في الفعل؟ زيادة في الفعل هو يعني بصفة عامة تاء الفاعل، تاء الفاعل ضربت مثلا أو ضربنا أو ما إلى ذلك، هذه كذلك من علامات الفعل، لم يذكرها ابن أجروم هنا. واضح؟ كذلك من علامات الفعل، لكن لم تذكر هنا، ذكرها ابن مالك هذه في الألفين، يقول بتا فعلت وأتت ويفعل ونون يقبلن فعل ينجلي، بتا فعلت تسمى تاء المفاعلة، فهذه لا تدخل إلا على فعل كذلك، لم أذكرها يعني خشية الاستطراد. طيب، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب، جبنا كلمة جربنا عليها علامات الاسم ما نفع، جربنا عليها علامات الفعل ما نفع، هذه نحكم عليها بأنها حرف، ما عندهاش علامات معينة، لكن العلامة متاع عليه هي خلو وعدم صلاحية علامات الاسم وعلامات الحرف. لذلك الحريري يقول في منظومته الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة، ما عندوش علامة الحرف، ما عندوش أمارة، ما عندوش حاجة تدل عليه، وإنما الدليل عليه هو خلو علامات الاسم وعلامات الفعل، كحروف الخفض وحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب، كل هذه حروف. إيجا جرب مثلا على في، مثلا جرب عليها العلامات اللي تحب، ما ينفعش، لا معاها لا علامات الاسم ولا علامات الفعل، نقولوا هذه حرف. واضح؟ وما إلى ذلك. بعد ذلك المصنف عقد بابا آخر، بعد أن عرف الكلام وأقسام الكلام عقد بابا آخر وهو باب الإعراب. بدأ يدخل كما قلوا في اللب باب الإعراب. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً وتقدير. حمكم الله. هذا تعريف الإعرابي للمصنف. الإعراب وتغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً وتقدير. أول شيء الإعراب هو ضد البناء. وبعد ما نشرح الإعراب تو نشرح البناء. فالإعراب لغة هو الإبانة. تقول أعربت عما في نفسي، أي أبنته، أظهرت ما في نفسي. هذا لغة. الصلاح هو تغيير أواخر الكلم. الكلم جمع كلام، جمع كلمة. الكلم جمع كلمة يعني تغيير أواخر الكلمات. الإعراب تغيير. واحدة واحدة نقف مع التعريف هذا باش نفهم. يعني لابد في الإعراب من تغيير. نعم لابد، إلا إذا كان مقدر. تغيير أواخر، نفهم هنا إنه الإعراب يختص بالأواخر، لا يختص بالأوائل ولا يختص بالأواسط. وهذا هو لب موضوع علم النحو. علم النحو يختص بأواخر الكلمات، لا علاقة له بأواسطها وأوائلها، فهذا من شأن علم الصرف. وإنما النحو يهتم بأواخر الكلمات، لا ينظر إلا في آخر الكلمة. ما هو الشكل آخر الكلمة؟ تغيير أواخر الكلمة، أواخر الكلمات لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل. العوامل جمع عامل، والعامل هذا ينقسم إلى لفظي ومعنوي. والعامل هو سبب يدخل على الكلمة يحدث فيها تغيير. وقلنا منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي. فالعامل اللفظي مثل كان وأخواته، إن وأخواته، حروف الجزم. لو قلت مثلا جاء زيد، جاء زيد، جاء أو يجيء زيد، خلينا يجيء زيد على المضارع. يجيء زيد فعل وفاعل هذا، وفعل يجيء فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. طيب لو أدخلنا عليه عامل، هو العامل اللي هنا في يجيء عامل معنوي، تو نشرح لكم بعد، خلنا ندخل في العامل اللفظي. إذا أدخلنا عليه عاملا لفظيا كحرف أو أداة من أدوات النصب، أدخلت عليه لن، قلت لن يجيء زيد، فهذا لن يسمى عاملا، يسمى عامل، وهذا العامل لفظي. واضح؟ هذا العامل عامل لفظي، أدخلته على الجملة فحدث تغيير. علاش نسميه لفظي؟ خاطره موجود، نراو فيه في الجملة. لن يترى ولا ما يتراش؟ يترى. لن يجيء زيد. يجيء أصبح إعرابها فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. تغير الإعراب، كان من رفع إلى نصب، فهذا يسمى عامل لفظي. عامل معنوي، نبقى مع نفس المثال، يجيء زيد، يجيء زيد، يجيء هذا فعل مرفوع فعل مضارع مرفوع. طيب شنو اللي رفعه لهنا؟ ما الذي رفعه؟ خاطر فعل، مش خاطر فعل فقط، فما حاجة رفعته، خاطر مضارع، فما حاجة أخرى. أحسنت، شكون اللي قال تجرد؟ ما شاء الله. العامل الذي رفعه هو التجرد من الناصب والجزم، وهذا التجرد لفظي أم معنوي؟ معنوي، لا يوجد تجرد. يعني أن الأصل في الفعل المضارع الرفع، ولما جردناه يعني نزعنا منه الناصب لن أو الجازم لم، بقى على حالته الأصلية وهو الرفع. فإذا قلنا يجيء زيد، يجيء فعل مضارع مرفوع، نذكر العامل لتجرده من من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هكذا يكون الإعراب سليم. واضح؟ دختوا معايا شوي ظهر لي، ها؟ دختوا شوية؟ به يا هو الطقس به تاع نحو. فهذا العام اللفظي نعطيكم معنى، نعطيكم عام آخر معنى وباش تزيدوا تفهموا. لو قلنا محمد نبينا مثلا، هذه جملة اسمية، حيث أن الجملة الاسمية تبدأ باسم، سألش منك. فمحمد نبينا مبتدأ وخبر. طيب محمد مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة. طيب ما الذي رفعه؟ التجرد. ليس التجرد مثل هذا، وإنما وقوعه في الابتداء، يعني ليس هناك قبله شيء. فالوقوع في الابتداء في أول الجملة هذا نفسه عامل معنوي، لأنك حطيت الكلمة في أول الجملة، حطيتها في أول الجملة يعني مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. واضح؟ إذا قلنا نبينا شنو يكون إعرابها؟ خبر. شنو العامل نتاعها؟ ما عادش لهنا معنوي ولا لفظي، العامل نتاعها اللي هو المبتدأ اللي أحدث فيها الرفع، والخبر لا يكون إلا مرفوع. نبينا النون ذيك فيها مضاف إليه الأخ. نبي ذيك هو الرفع. واضح؟ واضح يا جماعة؟ هذا ايش معناها في كلام ابن أجروم؟ العوامل، تغيير أواخر الكلم، اختلاف العوامل، عوامل تتغير، عامل لفظي عامل معنوي، اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمة أو الجملة، العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. أنت مش تجاوبني، مش أنا مش جاوب. مش عليك في الناء، جرب عليها أي علامة من علامات الاسم اللي خذيناه، جرب. النبي جي، جي ولا مجي؟ ها؟ جي اسم سهل برش بكل بساطة، جرب أي واحد يجيك. لاختلاف العوامل الداخلة عليه، العوامل هذه تدخل على أواخر الكلم فتغيرها كما ذكرنا من الأمثلة. وهذا التغيير الذي يحدث في أواخر الكلمات ربما يكون لفظا وربما يكون التقدير. واضح؟ تقول مثلا جاء زيد، زيد فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ضمة وين؟ ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ ظاهرة، هذيك يسمى لفظا. وتقديرا تقول جاء عيسى. عيسى فاعل مرفوع زاد، الأصل فيه أنك تقول جاء عيسى ين، لكن الألف، الألف اللي في آخر عيسى تمنع من أي حركة معها، فلذلك نقول في عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. واضح؟ كلمت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ فتح الظاهرة في أخيره. طيب كلمت مصطفى، مصطفى نفس الشيء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. لذلك الألف ينوى عليها كل الحركات، يعني يقدر عليها جميع الحركات، سواء كانت هذه الحركة ضمة أم فتحة أم كسر، تقدر عليها جميع الحركة. مررت بعيسى، بعيسى، عيسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف مانع من ظهور التعذر. كذلك ليس كما تقول مررت بزيد، زيد اللي هنا شنو اسم مجرور فين الكسرة؟ ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ ظاهرة. بزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. واضح يا جماعة؟ نعم. يسأل هل الأسماء هذه الفتاة ومصطفى وعيسى تسمى أسماء مبنية؟ ها؟ لا تسمى أسماء مبنية، هي أسماء معربة لكنها يتعذر الإعراب عليها للأسباب الآتي: إما أن تكون لازمة لها الألف الآخر، أو أن تكون لازمة الياء، لولين اسمه الاسم المقصور ليكون ملزوم بالألف، إذا كان ملزوم بالياء اسمه الاسم المنقوص، والاسم المنقوص هذا ما يظهرش عليه الضمة والكسرة لكن يظهر عليه الفتحة لخفته. تقول جاء القاضي، الرفع لا يظهر، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على الياء المانع من ظهورها الثقل، هنا مش تعذر كما الألف، الألف جميع الحركات تعذر، يتعذر علينا النطق بتلك الحركة، لكن في الاسم المنقوص يكون ثقل. ولو قلت مررت بالقاضي، فالقاضي هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدر على الياء المانع من ظهورها الثقل. كذلك لو قلت مررت رأيت في حال نصب رأيت القاضي، الألف تظهر. واضح؟ تظهر في الفصيح، تظهر في الفصيح، وفي يعني الفصيح إذا قلنا الفصيح بعض الناس يفهم إنه الفصيح هو فقط الموجود وغيره مش موجود، لا، الفصيح هو الذي تكلم به جمهور العرب، وغير الفصيح هو الذي تكلم به طائفة قليلة من العرب، لكن هذه الألف وهذه الفتحة تظهر في غير أكثر كلام العرب، يعني ربما حتى كثير من الذين تكلموا بإظهار الفتحة في بعض الأحيان من الشعر لا يظهرونها، أو في بعض الأحيان من الكلام لا يظهرونها. تفضل. ما الفرق بين الاسم المنقوص والمعتل؟ الاسم المنقوص يطلق على الاسماء والمعتل يطلق على الأفعال. واضح؟ وكذلك هما فيهم مسألة التعذر، لكن يعني فما خلاف شوية. تفضل. ها؟ نعم. أي. لا. قرأت النحو عادي. ب الاسم المنقوص كالقاضي كالساعي كل هذه الراعي كل هذه اسماء منقوصه ما تلزمه الياء. والاسم المنقوص او المقصور او المقصور هذا اخره حرف عله، فنقول في الفعل هو معتل مثلا اللام، معتل اللام بالالف، لكن نقول في الاسم مقصورا، لكن هو كذلك في حرف عله معتل الاخر. واضح هذا الفرق تقريبا. لذلك ابن مالك يقول: وسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، سمي معتلا من الاسماء ما معتلا من الاسماء سميه سمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي اللي هو منقوص ومقصور، وسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، فالاول الاعراب فيه قدر، يعني المصطفى، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر وهو المقصور، يعني واضح. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر، يعني يقدر عليه الرفع والجر لكن تظهر الفتح، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر. هذا بالنسبة للأسماء. وبالنسبة للأفعال كذلك قريب منها: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازم. الفرق بينهما يأتي في الجزم، لأن الأفعال يدخل عليها الجزم ولا يدخل عليها الجر، والأسماء يدخل عليها الجر ويدخل عليها الجزم. واضح؟ سأذكر كذلك بعد قليل تفصيل فيها. بالنسبة للأسماء صفوان أو مروان إذا دخل عليها حرف البدء ذهب صفوان ولا ذهب صفوان؟ ما فهمتك تقريبا. الميكرو يزيد يهلك، أتكلم عنه. كان الأسماء صفوان ولا مروان؟ أي إذا دخل عليها حرف البدء ولا على هل هي معربة مبنية؟ هذا سؤالك. هي معربة، لكن هي أسماء معربة متمكنة، لكن متمكن يتسمى متمكن غير أمكن. إيش معنى المتمكن غير أمكن؟ يعني ممنوع من الصرف. هذه أسماء معربة لكنها ممنوعة من الصرف. تقول: والممنوع من الصرف إيش معنى؟ لا ينون. واضح؟ الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف يجر بالفتح. هذا الخلاف بينه وبين الأسماء الأخرى، لكنه معرب. تقول: جاء صفوان، رأيت صفوان، مررت بصفوان زاد. واضح؟ فجره بالفتح يكون هذا توجينا بعد في علامات يجيكم في الحصة الجاية في النحو مع الشيخ إن شاء الله، يجيكم في علامات الخفض. واضح؟ طيب، في نص تغيير أواخر الكلمة. المواضع اللي هي مثلاً الاسم مقصور الاسم مقصور تاريخ بسقط عليه. أتونجي أتونجي. أتون كمل الفعل. وما ذكك هو المنقوص والمقصور، فما شيخ. هو غير متكمل. هذا التقدير بالنسبة مناسبة. توجينا. أنا ما بحبش نفصل فيه، ما فصلش فيه الشيخ هو هذا. ما فصلش فيها لأنه هذا واسع شوي وربما يعني يلهينا عن إكمال المراجعة. نحن نحب نكمل الراجع. لو بش ناخذه بالتفصيل الإعراب التقديري وهو كيف يكون في الأسماء وكيف يكون في الأفعال وكيف يكون بحركة المناسبة وهي ياء المتكلم، بش يكون واحد يدرس هذا يلهينا عن إكمال المراجعة. على كل نشير، نحن نشير بما تيسر. قلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقدير. فهمت توا الإعراب معنى الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم يتغير. لاختلاف العوامل التي هي لفظية أو معنوية أو ما إلى ذلك، وهذا التغيير يكون إما لفظا كرأيت زيدا أو تقديرا كرأيت عيسى. واضح؟ جاء زيد وجاء عيسى، هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله. كذلك يوجد تعريف آخر يذكره ابن هشام للإعراب، وهو تعريف جميل كذا. يقول الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في الأسماء المتمكنة، يعني الأسماء المعربة. أثر ظاهر أو مقدر، عندنا أثر مش يخليه لي العامل في الأخر، يجلبه العامل في الأسماء المتمكنة أو الأفعال، الأسماء المعربة أو الأفعال المضارعة كذلك. واضح؟ لأنه الأفعال المضارعة هي التي يتسلط عليها الإعراب لا غير، فالماضي والأمر كلاهما مبنيان، ليس لا يتسلط عليهما الإعراب، والمضارع هو الوحيد الذي يتسلط عليه الإعراب، بشروط طبعا أن لا يلحقه نون النسوة ولا يلحقه نون التوكيد. هذا تفصيل سيأتينا إن شاء الله. فهذا هو معنى الإعراب، وهذا هو لب موضوع النحو، ينبني كله موضوع النحو على تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. باختصار أذكر الإعراب التقديري كما قلنا، لأنه مازال عنا مراجعة نحب نكملوها والوقت مازال درج. التقديري كما ذكرت في المصطفى والمرتقي، في المقوس والمقصور، وكذلك في الأفعال، في الفعل، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أي فعل كان معتل بالياء بالألف كيسعى أو بالواو كيدعو أو بالياء كيرمي، فهذه أفعال معتلة والإعراب عليها يكون مقدر، إلا في حالة الجزم. في حالة الجزم نحذف هذا حرف العلم، تقول يدعو، ادخلنا عليه لم تولي، لم يدعو فعل مضارع أصله مرفوع، واضح؟ بالضمة المقدرة على الواو، صار مجزوم بحذف حرف العلة، وحذف وحرف العلة هو الواو، مجزوم بحذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. واضح؟ الفروق كذلك بين الفعل والاسم، هذا الفرق الأول اللي هو في الجزم. الفرق الثاني يسعى كما المصطفى تقدر عليها جميع الحركات، إلا الفرق الآخر اللي هو إلا حركة شنو؟ الجر، لا يدخل أصلا على الأفعال الجر، إنما الذي يقدر عليها الرافع والنصب فقط. واضح؟ أما الجزم فيحذف حرف العلم ولا يدخل عليها، لا يدخل عليها جر. هذه كذلك من الفروق. تفضل. عامل لفظي طبعا، عامل، فمش حاجة تغير وهي مش عامل، أي حاجة تغير فهي عامل. وإلا والله هو عامل جزم كما قلنا كلم وباقي أدوات الجزم، وكل يعني الفعل المضارع يدخل عليه شيئان لا ثلاثة، إما أن يدخل عليه حرف نصب فينصب الفعل المضارع، ينصب الفعل المضارع إذا كان صحيحا الآخر، وإذا كان معتلا الآخر بالألف فتقدر عليه، يقدر عليه هذا النصب، إذا كان معتلا بالواو تظهر عليه الفتحة، واضح؟ وإذا كان معتلا بالياء تظهر كذلك عليه الفتحة. ويدخل عليه شيء آخر وهو الجزم، والجزم أدواته معروف سيأتينا، لم ولم ولم ولم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وما إلى ذلك. فهذه إذا دخلت على الفعل المضارع المعتل جزمته، هكذا تكلمت العرب، خصوصيته أنه يجزم، أنه يحذف حرف العلم، واضح؟ لأن جزم يجي في بابه. أي يجي في بابه، يجي في بابه قطعة، هي ما تجي في بابه. هذا هو التغيير. وفما تقدير، فما تقديري آخر، أعراب تقديري آخر اللي هو ما يسمى بالمانع من ظهوره حركة المناسب، وهو كل ما كل اسم لاصق ياء المتكلم ولحقته ياء المتكلم. لو قلت مثلا هذا كتابي، فكتابي خبر، الأصل في الخبر شنو؟ الرفع. الأصل أنك تقول هذا كتابي، لكن بحكم حركة المناسبة وهي ياء المتكلم دخلت على هذا الخبر ولا تجتمع الكسرة ولا تجتمع الياء مع الضمة لأنها عدوتها عدوتها عدوتها، جئنا بالكسرة كي توافق الياء، لذلك نقول فيها خبر مرفوع وعلامة رفعه شنو؟ الضمة، مش الكسر، الضمة المقدرة على ما قبل الياء. هذا الفرق الوحيد هي والأخرين، الأخرين تقول على أخيره، لكن ذي على قبل أخيره، على ما قبل الياء، واضح؟ المانع من ظهور الضمة حركة المناسبة، واضح؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. أقسام هذا الإعراب أربعة لا غير: إما أن تكون الكلمة مرفوعة زيد هذا زيد، أو منصوبة مررت رأيت زيدا، أو مخفوضة مررت بزيد، أو مجزومة لم يذهب يذهب زيد. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. أسماء تأخذ هذه الثلاثة أشياء، الرفع والنصب والخفض، ليس فيها جزم، لا تقول لم زيد. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، لا تقول في ذهب وفي يذهب، إنما الرفع والنصب والجزم تكون للفعل ولا يكون فيها خفضا، كما قال ابن مالك: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم خصص بالجر وخصص الفعل بأنه يتجزم، هكا قمروها بهذه. نقف هنا نشوف أسئلتكم، والمرة الجاية نبدأ يعني نكمل مراجعتنا من باب معرفة علامات الإعراب، لأن الوقت انتهى، ربع ساعة أخرى يجيكم الشيخ أمين في درس القرآن. فما سؤال: دلنا يا شيخ على كتاب فيه شرح مبسط لمتن الأجرمية وجزاكم الله خير. عندك التحفة السنية الشيخ محي الدين عبد الحميد، هو من أفضل الشروح، فما شرح الأزهري كذلك جيد، وفما شرح يسمى بالشرح الممتع الواحد معاصر جيد كذلك، هذه شروح سهلة وواضحة. طيب شكون عنده سؤال؟ شرح ممتع. احسن واحد انا يعجبني التحفه السنيه بتاع محي الدين عبد الحميد. صاحبه رجل عالم، عالم كبير في اللغه، محقق كتب كبيره لغويه، و اي هذا، وراجل متمكن ويعرف يعني، يعني كتابته جميله جدا، تصنيفه جميل للمبتدئين. نعم سهل هذا، سهل للمبتدئين، هذا احسن شرح. طيب فهم السؤال الاخر، شروح صوتيه، شوف شرح الشيخ ابن عثيمين يسهل به، وفما فما شروحات صوتيه اخرين، فما شرح الشيخ الحازمي لكن صعيب شويه، يحب له شويه واحد متوسط شويه من الشروح الصوتيه، وفما غيره من الشروحات، شروح كثيره للجرميه. فما سؤال يا اخوه؟ فما حتى سؤال؟ طيب الحمد لله، صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم.